فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم ننتقل إلى المرتبة الثانية. المرتبة الثانية من الدرجة الثالثة التصفية ترويض الحواس على أسرار التأله والصعود إلى المعالي. ترويض الحواس. أيها الأخ الكريم، أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، كل عام وأنتم بخير. أنا مش عارف الحلقة دي هتتذاع إمتى، بس كل سنة وأنتم طيبين، كل عام وأنتم بخير. بخير ما أقصدش بيها الكلمة المتداولة بين الناس كل عام وأنت بخير، وإنما أقصد الخير. عشان كده كتير من الناس، وكنت منهم، نحب نبعت الصبح صباح الفل، صباح الورد، صباح الهنا، صباح مش عارف ايه، لكن وجدت في النهاية ان اجمل كلمة صباح الخير، الخير. فلما بقول لك كل عام وانت بخير، ان يبعد الله عنك الشر، الخير ده ان يبقى قلبك بخير وعينيك بخير ودماغك وعقلك وافكارك بخير. لما اقول كل عام وانتم بخير او صباح الخير، اقصد ان تكون خيرا، في خير وبخير، خير حال عند الله، هو ده الخير المطلوب. نرجع تاني في ترويض الحواس. عايز اقول ايه بقى؟ ان تبقى حواسك بخير. الحواس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقوله الحواس خمس: حاسة البصر، حاسة السمع، حاسة الذوق، حاسة اللمس. الحواس الخمس دي وحاسة الشم. عايزين نقف في الدرس ده وقفة مع أسرار النعم. قال الله جل جلاله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. أكثر من مرة في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. يعني لما ربنا خلق لك الحواس دي مش لعبة، مش لعبة. استغفر الله وأتوب إليه إن كانت الكلمة فيها غلط، يعني بس ربنا قال كده، مش بيلعب ربنا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لما خلقك كده ليك عينين وليك رجلين وليك إيدين وليك شم وليك لمس وليك ذوق، مش لعبة، مش عبث. وإنما ربنا خلق لك كل حاسة لحكمة، لحكمة يعلمها. ربنا ما خلقكش ليك، ده خلقك لي. وما خلقت الجن والإنس إلا، ما إلا، الحصر والقصر، ليعبدون. يبقى ربنا خلقك بتشم لسر في العبادة، خلقك بتسمع لسر في العبادة، لسر في العبادة. ولذلك النعم ديك نعم عظيمة جدا، وهتسأل عنها، ولا تسألن يومئذ عن النعيم، عن النعيم. والنعم لها أسرار، إذا لم تفهمها تفهم أسرار النعم، ربنا بيبتليك بالسلب، سلب النعم دي بقى، عشان تعرف، عشان تحس بيها، عشان تقدرها. ويعرفك ربنا، شوف الحديث العظيم اللي أنا كنت شرحته قبل كده زمان قوي، بستحي إن أنا أعيد حاجة قلتها زمان لكن يبدو ان احنا محتاجين نقول الحاجات بتاع زمان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كان في من كان قبلكم ثلاثة أراد الله أن يبتليهم، أبرص ها وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم. قال لا، هم دول مش مبتلين، مبتلى بالبرص والقرع والعمى صح؟ قال لك لا، ده مش البلاء، دي النعم. ايه ده؟ واحد اعمى وتبقى نعمة؟ اه، وعشان كده بقول للي ربنا اكرمه بفقد نعمة البصر: يا اخي يا حبيبي انت في نعمة، انت في نعمة، احمد ربنا عليها. الشاهد ايه؟ اراد الله ان يبتليهم. هنخش في سكة حديد بقى، توكلنا على الله. اراد الله ان يبتليهم فارسل اليهم ملكا فاتى الابرص فقال: ما تشتهي؟ نفسك في ايه؟ الابرص ده مرض البرص، مرض جلدي لا علاج له حتى الان، حتى الان. فقال له ايه؟ ما تشتهي؟ قال: جلد حسن ولون حسن، قد قذرني الناس. هي دي مشكلتنا، الناس. لولا الناس كان رضي بالبلاء، لكن مشكلته ان ايه؟ قدرني الناس، الناس قرفانين مني، الناس بيبعدوا عني، ما بيحبوش يلمسوني، يخافوا لا يتعدوا. ما تشتهي؟ قال: جلد حسن ولون حسن، قد قدرني الناس. فمسح عليه فصار جلده حسنا ولونه حسنا. بس كده؟ هي دي، ممكن ربنا يشفيك في لحظة. قادر؟ قادر، قادر. الدعاء: اللهم أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، ولا شفاء إلا شفاؤك. وابن الشيخ الإسلام تيمية له كلمة جميلة، وابن القيم عقب عليها وأكدها، وقال إن ديك رؤية عن كثير من أو مجربة عند كثير من الناس، أن الله قد يشفي بلا سبب، أن الله قد يشفي من غير أي سبب. الإنسان يمرض مرض شديد وعلى ربنا يرفع البلاء من غير أسباب سبحانه وتعالى. المرأة اللي كانت بتصرع وأتت للنبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ودايما بنضرب بها مثال، ان يا ترى لما يبقى واحد عارف انه من اهل الجنة وماشي على الارض يعيش ازاي؟ ده اهي الست دي، كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول: هل ادلكم على احد من اهل الجنة يمشي على الارض؟ هذه المرأة السوداء جات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: اني اسرع واني اتكشف، فادعو الله ان يشفيني. قال: ان شئت دعوت الله فشفاك، وان شئت صبرت ولك الجنة. كانت تقدر تجيب الشفاء في ايه؟ في لحظة. هيقول رب اشفيها تشفى، ولكن قالت له: اصبر ولكني اتكشف، فادعو الله لي الا اتكشف. سبحان الملك. شو الست المحترمة ما كانتش تحب انها تتكشف حتى وهي مصروعة مش زريانة. فنخشى على من تتكشف برغبتها ان تبتلى بالصرع. الشاهد ايه؟ نرجع لموضوعنا، ان الرجل ده الابرص، الملك مسح عليه بسم الله، شوف، ثم قال له: ما أحب المال إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة عشراء حتى صار له واد من بقر. يلا، أعطي بقرة عشراء وقال له: خذها يبارك الله لك فيها. البركة، البركة سر السعادة. سر الخير الكثير، سر الرزق بغير حساب، البركة. اللهم ارزقنا البركة في إيماننا، وارزقنا البركة في صحتنا، وارزقنا البركة في كل ما وهبتنا من نعم. البركة، البركة سر السعادة، سر السعادة. إذا أعطي الإنسان ولو شيئا يسيرا من الله نعمة ورزقه البركة فيه، البركة مش الكثرة. بعض الناس بيفكر إن البركة يعني تبقى حاجة كتير، لا لا لا، البركة هي سر. وده اللي أنا عمال أأكد عليه في هذا الدرس، أأكد وأشدد أن تفهم سر النعمة. هي دي المتعة الحقيقية في سر النعمة. لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك حاجة فيها بركة تفهم السر، ساعتها تسعد وتعيش سعيد. الشاهد إيه؟ إن الرجل ده الأبرص انتقل الملك إلى الأقرع، قال ما تشتهي؟ قال شعر حسن وجلد حسن قد قدرني الناس، فمسح على رأسه فنبت شعره. ما تشتهي من النعم؟ قال الإبل، فأعطاه ناقة عشراء وقال يبارك الله لك فيها. ثم انتقل إلى الأعمى، قال ما تشتهي؟ قال أشتهي أن يرد الله علي بصري حتى أرى السماء. الله، شوف الأولاني قال إيه؟ قول معاي، قدرني الناس. والتاني قال إيه؟ قدرني الناس. ده بقى ما قالش قدرني الناس، قال إيه؟ نفسي أشوف السماء. أنا عايز أسألك أخي الكريم، عمرك شفت السماء؟ عمرك بصيت للسماء؟ طب عمرك قلت الحمد لله على نعمة السماء؟ أحسست بجمال ومتعة النظر إلى السماء؟ في مرة كنا في الحج، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، يسر لنا الحج والعمرة، اللهم دبر لنا أمر الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، آمين. كنت في الحج، وبعدين أخذوني قالوا تعالى في هنا في ميناء مخيم للصم والبكم، الصم والبكم. طب أنا هروح أعمل إيه؟ قالوا في مترجمين هم بيتعم، بس أنت أقول، هم عايزين يشوفوك، عايزين يشوفوني. حقيقي والله انهرت من البكاء، وقعت في الأرض فعلا والله، لما واحد منهم وقف قدامي وهو شايفني وعايز يقول حاجة وهو مش قادر يقول حاجة ولا سمعني أنا بقول إيه. يعني صعب علي ان هو عايز يقول حاجة، انت وانت عمال تردح ليل ونهار وتتكلم، حاسس بنعمة ان ربنا ادك نعمة النطق، علمه البيان. النعم دي احنا بنهرج عمالين نستعملها في لهو ولعب، ومش حاسين بقيمة هذه النعمة العظيمة. إن ربنا ادك نعمة انك تتكلم، انك تسمع، إن عندك شعر، إن عندك الرأي الأبرز ده، إن جلدك سليم ما بتداريش حاجة، وتقفل كل جسمك عشان ما حدش يشوف البرص اللي عندك، إن الناس مش قرفانة منك، مش دي نعمة؟ عمرك حمدت ربنا عليها؟ وأمثالها ملايين، ملايين من النعم. الشاهد إن الأعمى، وعشان كده بيقولوا إن العميان أو اللي ربنا أكرمهم بفقد نعمة البصر من أقرب الناس قلوبا في الأعم الأغلب يعني. عشان كده عندنا في المسلمين أكثرهم من حملة القرآن. الشاهد إيه؟ قال له أريد أن أنظر إلى السماء، فمسح على عينيه وقال اللهم رد عليه بصره، فرجع بصره. قال ما أحب المال إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة عشراء وقال يبارك الله لك فيها، حتى صار عنده واد من غنم. ثم عاد إليهم الملك نفسه بعد مدة، عاد إلى الأول الأبرص في صورة رجل أبرص فقير، وقال يا عبد الله قد ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أعطني بقرة أتبلغ به. قال له أنا غلبان وتقطعت بي السبل، مش لاقي حد ولا لي حد ولا عارف اروح فين ولا اجي منين، وربنا أكرمني إن أنا شفتك، فأنا عايز منك بس بقرة توصلني المكان اللي أنا عايزه. فنظر إليه ثم قال الحقوق كثيرة، الرجل عنده واد من بقر، وبيقول له اديني بقرة، يقول له معلش أصلا عندي التزامات كتير، والله بتعرف ده أنا مديون، ده أنا يعني في ناس كتير جدا بديهم ملتزم معهم شهريا، وناس ملتزم معهم، أنا ارتباطاتي كتير جدا والتزاماتي كتير جدا، أنا لو كنت أقدر كنت اديتك، ما أقدرش. فقال له الملك كأني أعرفك. الملك قال له إيه؟ كأني أعرفك. ألم تكن فقيرا أبرص مثلي فأغناك الله؟ قال كذبت، إنما ورثته كابرا عن كابر. قال له أنا؟ ده احنا طول عمرنا عيلتنا الشعر الأصفر والجلد الأبيض والفلوس الكتير، ده احنا طول عمرنا بنبحتر على الناس. أنا عايزك تقف بس مع الموقف ده عشان تجاوب على سؤال عجيب. قلت لكم شرحت الحديث ده زمان من 20-30-40 سنة، كنت مسميه الامتحان الخطير. بقول ايه؟ ان مش كان احسن للرجل ده انه يفضل ابرص فقير؟ ها؟ مش كان احسن له؟ مش كان افضل له؟ يبقى دي اسمها الابتلاء بالنعم مش بالسلب، وإنما الابتلاء بالعطاء. قصة الرجل اللي ربنا جل جلاله ذكر قصته في سورة التوبة، ومنهم من عاهد الله لئن أتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كمل الأخطر جاي، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. مش كان أحسن له لو فضل فقير؟ هو ده الابتلاء بالعطاء، الابتلاء بالعطاء، الرضا بقسمة الله، الرضا بقسمة الله. الرجل الثاني قاله وقال له فقير وعابر سبيل، انقطعت بي السبل وناءت بي الحبال، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أعطني ناقة أتبلغ بها. قال الحقوق كثيرة. يا عم روح دلوقتي احنا مش فاضيين لك، مش ناقصينك، انا عندي مسؤوليات كتير. هي كده بتبقى الناس اللي مش فاضية كده. قال له روح مش فاضيلك، انا ورايا مشاغل كبيرة، عندي مسؤوليات كتيرة، الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك. قال كأني أعرفك. ألم تكن أقرع فقيرا مثلي فأغناك الله؟ قال كذبت، إنما ورثته كابرا عن كابر. برضو كذاب كبير، كذاب. قال له كذبت، ده احنا طول عمرنا الشعر الاصفر كده اللي بيهفف على الخدود والفلوس عندنا خارجه من العتبه. طب اديني يا عم مش شويه اللي بره العتبه دول. قال اللهم ان كان كاذبا فرده الى ما كان، فسلب منه المال والجمال. ثم اتى الاعمى فقال فقير وعابر سبيل، ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال، فلا بلاغ إلا بالله ثم بك. أعطني شاة أتبلغ بها. فقال أي نعم والله، أدخل فخذ ما شئت، فإني لا أمنعك شيئا وقعت عليه عينك أو يدك. والله لقد كنت فقيرا أعمى فأكرمني الله بما ترى. شفت بقى؟ قال اللهم إن هذا صدق فزده مما هو فيه. شفت بقى الرجل ده اللي قال له إيه؟ شوف أما تيجي النهاردة الواحد وتقول لي عم ده انت كنت فقير وغلبان ومش لاقي تاكل، بقول لك ايه؟ ايه مش لاقي تاكل دي؟ كنت بشحت منك؟ كنت جيت لك مره استلفت منك؟ هو مش عيب ان انا اقول ان انا كنت فقير وما كنتش لاكل وربنا اكرمني واداني وزادني وانعم عليا وسدد عني واعني، هو ده عيب ولا عار؟ ابدا ابدا، الاعتراف بالنعمة. عشان كده ابن القيم قال وإنما تقوم ساق الشكر على ثلاثة أركان، الاعتراف بها باطنا، إن من جواك تعترف أنا كنت فقير ومش لا أكل وكنت بشحت وما استهلش وربنا أكرمني واداني، من جواك مش كلام، من جوه قلبك وجوه دماغك وجوه عينك انك انت ما تستاهلش. ابن القيم قال كده ومن لطيف التعبد بالنعم ان تعتقد انك لا تستحقه. انا ما استاهلش بس ربنا كريم. ساق الشكر تقوم على ثلاثة اركان، الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا، واما بنعمة ربك فحدث، ومن التحدث بها أن يظهر عليك أثر نعمة الله، يبان عليك في لبسك وفي أكلك وفي شربك وفي كلامك وفي عطاياك. لما تيجي تدي ادي بالكتير زي ما ربنا اداك بالكتير. بحتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. بحتر. قل لي أبحتر؟ بحتر. قلت لكم اني في الـ في الـ في الـ في الايام اللي فاتت دي واحد جاء وقال لي انا شايفك بتبحتر، انت مش خايف؟ اليومين دول وحشين وبيقولوا اللي جايين اسود، فلم نفسك شويه. فسبحان الله العظيم تذكرت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دي جت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جت مع الشهداء فلا خوف، لكن فوجئت إنها جت مع المنفقين ثلاث مرات. ثلاث مرات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أدا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تخافش تخافش طالما أنك أنت مع الله لا خوف، مع الله لا حزن، مع الله لا هم، مع الله لا قلق، مع الله لا نكد، مع الله قمة الراحة والسعادة والسكينة وهدوء القلب. عشان كده مهم جدا قضية الاعتراف والتحدث بها ظاهرا الأخطر واستعمالها في شكر المنعم، إنك تستعمل النعمة في شكر المنعم، إن المنعم الذي أنعم عليك بالنعمة تستعمل النعمة دي في رضاه. قالوا إيه؟ ليس شيء أفضل في شكر النعمة من أن تنعم بنعمة الله على عباده. إن ربنا اداك فلوس ادي الناس فلوس، اداك ايه اللي اداك ادي الناس منه. صليت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى تقوم ساق الشكر على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث، واستعمال النعمة في شكر المنعم. استعمال النعمة في شكر المنعم، إنك تستعمل النعمة في طاعة الله. بنقول إيه؟ لو واحد حس دلوقتي بنعمة البصر فقال والله لأشكر ربنا على نعمة البصر، وهتصدق بمليون جنيه. لو تصدق بمليون جنيه شكرا لله على نعمة البصر ثم نظر بعينيه إلى الحرام فما شكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم. ما تعصيش ربنا بنعمته سبحانه وتعالى. الشاهد هنا ايه النهاردة؟ نحن عايزين الحواس دي اللي ربنا ادهالك دي، العينين والأذنين واللسان، حسة اللمس وحسة الشم وحسة الذوق، المشي على رجلين نعمة، انك تمشي على رجليك نعمة. اللهم عافي كل مبتلى، واشفي كل مريض، واعطي كل محروم. انك انت تقف على رجليك وتمشي على رجليك وتخدم نفسك ومحدش يسندك، دي نعمة، دي نعمة، دي نعمة. نعم بقى متلتلة، محتاج انك ده درس الليلة، انك تفهم سر النعمة. كل نعمة من هذه النعم، من هذه الحواس، في عليها فرض واجب تدور عليها، زي ما بيقولوا الأحكام الخمسة: فرض واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام، ابتداء من القلب واللسان مرورا بالحواس الخمس. كل عضو من أعضاء جسمك عليه واجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. قالوا الإنسان عنده 360 مفصل في جسمه، يبقى عليك كل يوم 360 صدقة. 360 صدقة. لما نيجي نمر بقى مرور ابن القيم في مقدمة مدارج السالكين في تفسير سورة الفاتحة، ذكر عبوديات الأعضاء، فبدأ بالقلب. قال إن القلب عليه واجب، القلب عليه واجب وفرض، منه متفق على وجوبه ومختلف في وجوبه. فالمتفق على وجوبه واجب على القلب حب الله، أول واجب وأكبر واجب على القلب ان قلبك اللي ربنا خلقه لك ده وانت قاعد تبحتر بيه حب تقول لفلان وتقول لفلانة بحبك وبسجلهم عندك وبتقول حبيب قلبي ربنا فين، وبتحب الاكلة الفلانية والنومة الفلانية واللبسة الفلانية والنوع الفلاني من الجزم والنوع الفلاني من التليفونات بتحب، وعمال تبحتر حب. أين حق الله في قلبك؟ هي دي لا إله إلا لا إله إلا الله الذي تألهه القلوب حبا، تألهه القلوب حبا. الحب العظيم لربنا هو الحب الحقيقي، انك تحبه ويبان عليك حبه، انك تقول لربنا انا بحبك ويبان ده وانت بتصلي انك بتحبه، يبان ده وانت بتدعي انك بتحبه، يبان ده وانت بتقرا قران انك بتحبه، يبان ده في الذكر وانت بتذكر انك انت بتحبه. حب ده فرض واجب. ولو حبيت حد معاه تبقى مشرك تخلد في جهنم. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله، اشد حبا لله. فاول واجب الحب. اثنين الاخلاص. الاخلاص الايه؟ تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى، تبقى مش شايف غيره. الاكتفاء به حبيبا، حبيبا، والاكتفاء به وكيلا، والاكتفاء به مؤنسا، والاكتفاء به معينا، الاكتفاء به جل جلاله صاحبا. اللهم أنت الصاحب بالسفر والخليفة في الأهل. ده من الأدعية العجيبة اللي بنقولها وإحنا مسافرين على غفلة. تخيل بقى لما أنت تقول لربنا اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم اصحبني في سفري، كن صاحبي في سفري معايا، والخليفة في الأهل، وأنا سايبك لأولادي. يبقى ربنا معاك ومع أولادك. شوف العظمة، جل جلال الله سبحانه وتعالى. والإخلاص والتوكل والمحبة والبر والإنابة والخوف والرجاء والتصديق الجازم والنية في العبادة، وهذه قدر زائد على الإخلاص. وكذلك الصدق، اتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. أخطر جملة بقى عايزين نختم بها، بيقول ايه؟ وهذه الواجبات القلبية، الاعمال اللي انا قلت لك عليها فرض دي، طرفان، واجب مستحق، وهذه مرتبة اصحاب اليمين، وكمال مستحب، وهي مرتبة المقربين صلى الله عليه وسلم. يبقى في واجب مستحق، ان في الحب ده والخوف والرجاء والتوكل واليقين والإنابة والإخبات، فيها واجب مستحق قد كده، وفيها كمال مستحب. الواجب المستحق ده على الناس الغلابة اللي على قدهم، اللي ماشيين مع ربنا على قد حالهم، بيعملوا الواجب زي الرجل اللي قال للرسول صلي عليه ربنا له 5 صلوات، ها لا أزيد على هذا ولا أنقص. التانيين بقى المقربون، السابقون المقربون، السابقون المقربون، دول لهم بقى كمال الحب وكمال اليقين وكمال الإخبات وكمال التوكل وكمال اليقين وكمال الرضا، عندهم كمال الأعمال دي. الفرق بين الواجب المستحق والكمال المستحب يأتينا في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.